أو كان يشرب ما كان مجرون أو يصلح أن يجر، يدخل عليه الجر. أحسنت. لماذا عدد الأمثلة؟ ما هي النقطة من تعداد الأمثلة أو تعداد الأمثلة؟ نعم، يبين أن من الاسم ما هو معرب، ومنه ما هو مبني، ومنه ما هو العاقل، ومنه ما هو لغير العاقل، ومنه ما هو معرفة، ومنه ما هو نكرة، ومنه ما هو مضمر، ومنه ما هو غير مضمر. لكن ما ذكره المضمر حتى نقول يبين هذا؟ ما ذكره كل الأمثلة التي ذكرها للظاهر، فلو ذكر مضمرا لكان جيد. الشرح ذكر نعم، لكنه الناظم ما ذكر مضمرا، فلو غاير ونوع بشيء من المضمر جيد. ما هي العلامة التي يتميز بها الفعل عن قسيمي؟ قد والسين هنا في النظم، وهم قد والسين. وتاء المتكلم، نعم، والدلالة على الأمر، أمر مشتق منه، دلالة على الأمر مشتق منه. أحسنت. قد بأي الأفعال تختص عندك يا أخي؟ قد بأي الأفعال تختص؟ نعم، مشترك نقول، قد مشترك بين الماضي وبين المضارع. أحسنت. ولا تدخل على المضارع أصلا، هذا الصدد لو يخفف يشغل. أحسنت. والسين تختص بالمضارع ولا تدخل على غيره، ومثلها، ومثلها نظيرها في الاختصاص بالمضارع ذكرنا عندك سوف، إلا أنها أكثر تنفيسا واستقبالا من السين، لأن كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى. أحسنت. كثرة الحروف التي تبنى منها الكلمة. أحسنت. تم النبس هكذا. وتاما يحدث بأي الأفعال تختص؟ الماضي. أحسنت، تختص بالماضي. ونظيرها، نظيرها لاختصاص الماضي تاء المخاطب وتاء المخاطبة، وأيضا تاء التأنيث. أحسنت. وكذلك تاء التأنيث فهي تختص الماضي. طيب، لماذا اقتصر في الاسم على علامة واحدة مع وجود علامات أخرى كثيرة له؟ لأنها أعم وأهم. أحسنت. ولماذا عدد العلامات في الفعل؟ لتنوع الأفعال، لأن من الأفعال ما هو ماض، ومنها ما هو مضارع، ومنها ما هو أمر، فعدد ونوع العلامات لأن الأفعال كثيرة متنوعة، تجل أن يكثر من علامات الفعل. طيب، ماذا قال ابن هشام في صاحب معنى كف عند المتأخرين؟ أخ بن سينا، ماذا قال ابن هشام في صاحب معنى كف؟ دروسي أنت ماش عندك. قال ما يقال بمعنى كف، وإنما يقال بمعنى مكثف، والصحيح أنه يقال هذا ويقال هذا، هذا وهذا سهل، هذا هو الصحيح، ومن راجع الشذور سيقف على هذا. ناخذ درس. قال رحمه الله: باب معرفة الحرف. قال: والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم، وهل وبل ولا ولم ولما، فهذه علامة الحرف، علامة عدمية أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فنعرف بهذا أن للحرف علامة وهي عدمية وليست وجودية، وأن الأفعال والأسماء فلها علامات وجودية، هو الحرف جر، وجود الجر، تنوين، هذه كلها أشياء موجودة تلفظ بها، كذلك الفعل قد والسين هذه علامات وجودية، أما الحرف فله علامة وهي عدمية، عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل، فإذا وجدت كلمة وأردت أن تعرف هل هي حرف أو غير ذلك أدخل عليها علامات الفعل، فإن لم تقبلها وكذلك أدخلت عليها علامة الاسم ولم تقبلها فهي إيش؟ فهي حرف، فهذه علامة الحرف أنها علامة عدمية، والحرف ما ليس له علامة أي وجودية، هذا هو المقصود بقوله والحرف ما ليس له علامة أي علامة وجودية، وإلا له علامة ولكنها عدمية، فلا بد من هذا القيد في قوله والحرف ما ليس له علامة أي وجودية، نعم ليس له علامة وجودية، أما حيث الإطلاق ليس له علامة هذا ليس صحيح، فهو له علامة يتميز بها وهي عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل، فهذه علامته. فقس على قولي فكن علامة مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولم، وسيأتي النقطة من تعداد الأمثلة، ستأتي إن شاء الله من كلام الشارح رحمه الله لماذا عدد الأمثلة ومقتصر على واحد أو على اثنين فحسب، بل كما ترى هنا عدده وذكر كم الحرف 13 أظن صح؟ 10 أمثلة للحرف أو كم؟ أو 9؟ 8 نعم. قال رحمه الله وين التاسع؟ ما أرادها تكلم ما أرادها. قال أي وأما النوع الثالث الذي هو الحرف، أي النوع الثالث من أنواع الأسماء أو من الأنواع التي يبنى منها الاسم، من الأنواع التي يبنى منها الاسم 3 أنواع، اسم وفعل وحرف، هذا هو النوع الثالث يبنى منها الكلام، معذرة أنا قلت الاسم، لا يبنى منها الكلام، هذا هو المقصود. قال وأما النوع الثالث الذي هو الحرف فترك العلامة له علامة، وذلك أن كل كلمة أدخلت عليها علامة الاسم فلم تقبلها ثم علامة الفعل فلم تقبلها فلم تقبل شيئا منها دلت أو دل ذلك على أنها حرف، وهذا التمييز بالعلامة، وأما التمييز بالحد فهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها، وأما التعريف بالحد فهو كل كلمة دلت على معنى في غيرها، وهو لغة الطرف، وهو لغة الطرف أو وهو لغة طرف الشيء، وهو لغة طرف الشيء، وهو لغة طرف الشيء كطرف الجبل. وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف، وهو لغة طرف الشيء كطرف الجبل. وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين، أي على طرف وجانب من الدين، فهذا بالنسبة لتمييزه بالحد أنه كل كلمة دلت على معنى في غيرها، فقوله في غيرها خرج إيش؟ بهذا القيد خرج الاسم والفعل، فإنهما يدلان على كلمة أو يدلان على شيء أو على معنى في النفس، كل كلمة دلت على معنى في نفسها هذا يشترك فيه الاسم والفعل، وأما الحرف في غيره معناه فلا يستقل بمعناه بنفسه، فتقول من مثلا ما تستقل بمعناها بنفسه، ما تدل على معنى مجردة، وإنما تدل على هذا المعنى إذا انضم إليها غيرها، فتقول خرجت من البيت، علمنا أنك أردت ابتداء خروجك من بيتك هذا إلى المسجد، علمنا أن انتهاء الخروج كان إلى المسجد، فمعنى الحروف في غيرها لا في نفسها، والمقصود بالحرف هنا هو حرف إيش؟ المعنى كما تقدمه. وأما حرف المبنى فتقدم الكلام عليه والفرق بينه وبين حرف المبنى بينه وبين حرف المعنى، وأنه جزء كلمة وحرف المعنى كلمة برأسها. الكلام على حرف المعنى لا على حرف التهجي الذي يقال له حرف المبنى تبنى منه الكلمات. قال أي وأما النوع الثالث الذي هو الحرف فترك العلامة له علامة، وذلك أن كل كلمة أدخلت عليها علامة الاسم فلم تقبلها، ثم علامة الفعل فلم تقبل شيء فلم تقبل شيئا منها، دل ذلك على أنها حرف. مثاله أن لا يصلح بحتى أن تقول من حتى وإلى حتى، كما تقول خرجت من الدار إلى المسجد، وكذا لا يصلح قولك قد حتى وسوف حتى، أي تدخل علامات الفعل. الأول دخلت علامات الاسم، علامة من علامات الاسم، هنا دخلت شيئا من علامات الفعل، فإذا لم يقبل هذا ولا ذا لا ذا ولا ذا علمت بأنه فعل. قال وكذا لا يصلح قولك قد حتى وسوف حتى، كما تقول قد خرج زيد وسيخرج عمر، ولا تدل على أمر بشيء، فدل ذلك على أنها حرف وقس على ذلك، أي قس على حتى في عدم قبول علامات الاسم، حتى من الحروف في عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل، قس على هذا المثال الذي ذكرناه له غير حتى مثل إلى وعن وعلى، إلا أن على قد تستعمل إيش على؟ تستعمل فعلا وتستعمل اسما أيضا كذلك، وقد ذكر هذا السيوطي في الأشباه النظائر، الكلمات التي تأتي اسما تأتي فعلا وتأتي حرفا، ذكرها في الأشباه النظائر عددها رحمه الله، كتاب جميل هذا الأشباه النظائر جدا. قال رحمه الله فائدة الأنف في قوله وتم مفتوح من الخطأ الذي عندي، فائدة الأنف في قوله وتم للإطلاق، وهذا يستعمل في الشعر، وكذا نظائره كخف العقابة، وهذا سيأتي جزء من بيت سيأتي، وأجد الجواب أيضا. وقوله تكن علامة أي كثير العلم، فالتاء في علامة ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة أو لتوكيد المبالغة، لتوكيد المبالغة، لأن علام مبالغة فيؤتى بالتاء هذه لتوكيد هذه المبالغة، فهي ليست للتأنيث، أشار إلى هذا بقوله تكن علامة أي كثير العلم، فهي ليست للتأنيث. فالتاء الموجودة في علامة إنما هي للمبالغة أو لتوكيد المبالغة، وهذا أحسن، الثاني أحسن لتوكيد المبالغة، لأن علامة من غير تاء يدل على المبالغة، فعال من غير تاء، فيؤتى بالتاء لتوكيد المبالغة. ومثل هنا السابة مثل علامة تماما، التاء فيه كذلك، نسابة أي كثير المعرفة بالأنساب، وهذا كثير العلم. قال وقوله تكن علامة أي كثير العلم، تنبيه لعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد معاني الحروف كما سيأتيه. نعم المصنف رحمه الله عدد الأمثلة كما ترى، فلعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد معاني الحروف، لأن المعاني تختلف في الحروف التي ذكرت، فحتى من معانيها إيش؟ أنها حرف غاية وجر، حرف غاية وجر. ولا هل هي مثل حتى في المعنى؟ لا، ما هي مثل حتى في المعنى أبدا، فهي إما للنفي أو للنهي، إما للنفي أو للنهي، وتكون زائدة. وثم كذلك ليست مثل لا وحتى في المعنى، فهي تختلف تماما، حرف عطف تفيد التراخي كما هو معلوم، وهل وبل ولو ولم ولما هذه كلها كما ترى مختلفة المعاني، إلا لم ولما ومعناهما النفي وبينهما فروق في قفر المدى من أراد يراجع. طيب، فلعله عدد الأمثلة لأجل ما ذكر الشارح رحمه الله، أنه لأجل بيان أن الحروف معانيها تختلف، لعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد معاني الحروف كما سيأتي. وانقسامه إلى عام إلى عام كذلك أيضا، لعله عدد من أجل هذه النقطة الثانية أنه ينقسم إلى عام وغير عام. هذه نقطة أخرى، النقطة الأولى في تعداد الأمثلة إشارة إلى اختلاف معانيها، النقطة الثانية في تعداد الأمثلة أن منها ما هو عامل ومنها ما هو غير عامل، والنقطة الثالثة سنزيدها إن شاء الله. هذه نقطة أخرى غير النقطة الأولى، نقطة ما هو معنى المضحكة، لا اللطيفة المستخرجة في قوة الذهن وسيولة الذهن، يستخرج فوائد جميلة ربما ما يدركها بعض الناس، ربما ما يدركها، يدركها مثل هؤلاء الذين فتح الله عليهم، يدركون ما هو المقصود من كذا، المصنف يذكر كذا وهم يأخذون إيش هذه النكت الجميلة واللطائف الجيدة التي تستخرج بقوة الذهن والذكاء. ما هو معنى شيء يضحك، هذا عند الناس يقول النكتة بمعنى شيء يضحك، ولا النكتة في اللغة بمعنى نقطة، وفي الاصطلاح عندهم اللطيفة المستخرجة بقوة الذهن. قال تنبيه لعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد معاني الحروف كما سيأتي، وانقسامه أيضا أشار إلى هذا، إلى عامل كحتى ولا ولما ولم، لما إذا كانت جازمة تكون عاملة، أما غير جازمة فلا تعمل، ولكن إذا كانت جازمة تكون عاملة، أما إذا كانت غير جازمة فلا تعمل، هذا سيأتي فيها إن شاء الله. فهي تستعمل حرف جزم كما هو هنا مثل بها لهذا، وتستعمل حرف وجود لوجود، حرف قصيش بمعنى الوجود أو بمعنى حين، معذرة، حرف بمعنى حين. ولما أن جاء البشير أي حين أن جاء البشير، فأي حرف سيأتي معنى هذا في الموصل. قالك حتى ولا ولما ولم، فلما الجازمة هنا، وغير عامل كثم وهل وبل ولو الشرطية غير عاملة، غير الشرطية أيضا غير عاملة بالنسبة للو. طيب فالآن هذه نقطة أخرى، وكذلك أشار بتعداد الأمثلة لأن الحرف منهم هو مختص بالاسم، اكتبوا هذه النقطة الثالثة. وكذلك أشار أيضا بتعداد الأمثلة، وكذلك أشار أيضا بتعداد الأمثلة إلى أن الحرف منه ما هو مختص بالاسم، منه ما هو مختص بالاسم مثل في وحتى الجارة، ومثل بحتى هنا زدنا في، ومنه ما هو مختص بالفعل كلم ولما، ومنه ما هو مختص بالفعل كلم ولما ولو الشرطية، ومنه ما هو مختص بالفعل كلم ولما ولو الشرطية، ومنه ما هو مشترك بينهما، ومنه ما هو مشترك بينهما كهل وبل وثم، كهل وبل وثم، ولا غير الناهية، ولا غير الناهية. وما لا الناهية فمعلوم عندكم أنها مختصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء، لكن لا غير الناهية وهي لا النافية هذه غير مختصة بالأفعال، تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء، لذلك قيد هنا أو قيد بعضهم هذا فقال ولا غير الناهية، أما لا الناهية فهي خاصة بالأفعال. فعندنا الآن ثلاث نكت في تعداد الأمثلة، من يعيدها؟ ثلاث نكت في تعداد الأمثلة من يعيدها؟ نعم، شارع بالتعداد الأمثلة إلى تعدد معاني الحروف، وأن الحروف تنقسم إلى عامل وغير عاملة، عاملة وغير عاملة، ونعم تنقسم إلى أقسام مختصة بالأسماء، مختصة بالأفعال، ومشتركة. قال رحمه الله تنبيه آخر، قد وفى الناظم رحمه الله، عندكم وفى ولا وفى؟ وفى تشديدة لا بأس، تنبيه، نحن عندنا وفاء. تنبيه آخر، قد وفى الناظم رحمه الله تعالى بما وعد من بيان حد الكلام وأنواعه، نعم وفى ذكر حد الكلام وذكر أنواع الكلام، اسم وفعل وحرف انتهينا منها الآن، كلامه انتهينا منه من قبل. بقي عليه ايش ما سأل عنه السائل؟ السائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا والى كم ينقسم، ما هو بقي عليه الان؟ انقسام كل نوع، بقي عليه انقسام كل نوع سيوفي يذكره. قال وبقي ذكر اقسام كل نوع، فاشار الى اقسام الاسم بقوله باب المعرفة والنكرة. قال والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. كعادة رحمه الله أنه يمثل إيضاحا لما أراد، إيضاحا لما ذكره، وهو يمثل كثيرا رحمه الله في هذا النظم، هذا جيد منه ما ذكر من ميزات هذا النظم من ميزاته. من يتكلم؟ وكل ما رب عليه تدخله عندك فكله، قال هنا في نسخة، في كثير من النسخ فكله عندي من حاشية، فالفاء انسب للتفريق لا بأس، والعقل التراخي، والاسم منظر، والاسم ضرباني فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. طيب لا بأس، كان الأنسب كما قال الفاء فهي للتفصيل بعد الإجمال لا بأس. فهذا هو من حيث تقسيم الاسم من حيث التنكير والتعريف، أو تقسيم الاسم من حيث التنكير والتعريف على قسمين، ضرب نكرة وضرب معرفة، أي نوع نكرة ونوع معرفة، هذا معنى الضرب عندهم أي النوع. ثم ذكر ضابط النكرة فقال كل ما صلح أن يدخل عليه رب فهو إيش؟ فهو نكرة، وما عدا ذلك يكون إيش؟ معرفة كما سيأتي. هذا هو الضابط، ولا زال رحمه الله يميز الأشياء بالعلامات لا بالحدود، يميز الأشياء بالعلامات، هذا طيب لا بأس به. ما ذكر حدا للنكرة ولا حدا للمعرفة، وإنما ذكر علامة تميز بها النكرة وعلامة تميز بها المعرفة. النكرة تميز بدخول ربه، وما عدا ذلك فهي معرفة، التي لا تدخل عليها ربه فهي معرفة. لكن هذا فيه قصور بالنسبة لذكر هذه العلامة، كما سنبين هذا أو يبين الشارح ثم نضيف شيئا عليه. طيب، فالآن رجل وغلام وكتاب وطبق، هذه ما هي؟ رجل وغلام وطبق وكتاب، ما هي هذه؟ نكرة. كيف عرفت أنها نكرة؟ بدخول رب عليها، فتقول رب غلام، رب كتاب، رب طبق، رب رجل. فلما دخلت عليها ربع علمنا أنها نكرات. زيد ما هو؟ معرفة. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لا يصلح أن تقول رب زيد، رب زيد، رب عمر، رب صالح، رب سعيد، رب إبراهيم، هذا لا يصلح إلا إذا نويت تنكيرها، أردتها شائعة في هذا الاسم. أما من غير أن تنوي التنكير فلا يصلح إدخال رب عليها. قال أي الاسم ينقسم إلى قسمين، أي من حيث التنكير والتعريف، وإلا له تقاسيم أخرى، مبني ومعرب، ومبهم وغير مبهم، ظاهر ومضمر. لكن الاسم من حيث التنكير إلى قسمين، قسم نكرة وقسم معرفة. قال أي الاسم ينقسم إلى قسمين، نكرة ومعرفة، سيأتي تعريف النكرة. فالنكرة كل اسم لم يوضع لمعين له، والمعرفة كل اسم وضع ليش؟ لمعين، عكس النكرة تماما. قال فالنكرة كل اسم لم يوضع لمعين له، مثل رجل، هل وضع لزيد دون غيره من يشارك في الرجولة في هذا الجنس؟ هي في الجنس لا، وإنما وضع لكل من صلح يقال له ايش؟ رجل، عمر، خالد، سعيد، إبراهيم، فكلهم يصلح أن يقال له رجل. فإذا الرجل هنا نكرة، لأنه كما سمعت في ضابط النكرة كل اسم لم يوضع لمعين له، فرجل لم يوضع لمعين له، وإنما وضع جنسا لكل من يصلح أن يدخل أن يقال له هذا. وكذلك كتاب وطبق وأيضا غلام، فهذه أيضا أجناس ولم توضع لمعينين. فهي نكرات سبيلة جدا. وممكن أن تعرف النكرات هي بيان المعرفة، تعرف النكرة تعرف المعرفة أولا وهي أنها ستة أشياء، ثم تقول ما عداها فهو إيش؟ فهو نكرة، ما عداها فهو نكرة. هذا أحسن، هذا أحسن في بيان النكرة وبيان المعرفة، أنك تعدد المعرفة كما سيأتي، تعدد المعرفة وتذكر المعرفة ثم تقول ما عداها فهو نكرة. أما أنك تأتي بحد للمعرفة فإنه يشكل عليك بعض الأشياء، أو تأتي بحد للنكرة أيضا كذلك تشكل عليك بعض الأمور، تشكل عليك، أو تأتي بعلامة مثل النكرة تشكل عليك أيضا بعض الأشياء. لكن أحسن ما تعرف به النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة أنك تعدد المعرفة ثم تقول ما عدا ذلك فهو إيش؟ فهو نكرة وما عدا ذلك. وهذا المسلك سلكه الإمام ابن مالك رحمه الله كما سيأتي. فيما كلاهما ليس بأبلغ، لا ذا ولا ذا، لا قول مالك ولا قول، فالهو الذي هو أبلغ قول مالك التسيير، أن المعرفة أولا أن النكرة تعرف بتعداد إيش؟ بتعداد المعرفة تعرف النكرة. أما أنك تقول ضابط النكرة أن تدخل عليها أن، أو ضابط النكرة أن تدخل عليها إيش؟ ربا، نقول هذا مو صحيح، لأن من الأسماء ما لا يصلح لدخول ربا مع أنه نكرات، من الأسماء ما لا يصلح لدخول ربا مع أنه نكرات، مثل عريب ومثل ديار ومثل أيضا كلمات سيأتي إن شاء الله ذكرها. ومن الأسماء ما هو معارف ويصلح دخول أل عليه، مثل عباس، ومثل كذلك إيش؟ حسن وحسين. تقول العباس اليزيد هل هذه نكرات الآن دخلت عليها ألف صارت معارف؟ لا. فالأحسن أن نقول في ضابط النكرة أو ضابط النكرة أننا نعدد المعرفة ثم نقول ما عدا ذلك فهو نكرة. فالمعرفة تعرف بالتعداد والنكرة تعرف بتعداد المعرفة، واضح. أما أن نقول ضابط النكرة دخول أل المعرفة أو دخول أل، وضابط النكرة أيضا كذلك إيش ضابط عند الحريري الآن هنا دخول إيش ربا، نقول هذا مو صحيح، لأن من النكرات ما لا يطلع دخول ربا عليه مع أنه نكرة، ومن المعارف ما يطلع دخول أل عليه مع أنه إيش معرفة، مع أنه معرفة. فالأحسن هو ما سمعته، هذا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله من الشارح رحمه الله، ونزيد عليه شيئا كما ذكرنا آنفا. هذا طيب. طيب من حاج، من حاج بنحو قوي ولا نحو ضعيف؟ قال ابن مالك ويكفي أنه أخذ نحوه عن رجل صغير في النحو وهو الزمخشري. مالك هذا ما هو مساكين هؤلاء؟ يقول ابن حاجب أخذ نحوه عن رجل صغير في النحو وهو الزمخشري. مالك إمام يا أخوان، يقول طالعت الصحاح فما وجدت شيئا فيه غير ثلاث مسائل ما هي عندي، والباقي كله عنده في جوفه. هذا فحل، هذا الصحاح كله في جوفه، ما في إلا ثلاثة أمور استفادة فقط. سبحان الله. فهو إمام رحمه الله. لا، ابن مالك أعلم ولا شك، أعلم بكثير بكثير من ابن هشام. مالك إمام، إمام، كلهم عيال على الألفية، الذين هم بعد يستفيدون من تسهيل ويستفيدون من كتبه رحمه الله، كافية والألفية، فهو إمام لا مدافع، أعلم من ابن هشام ولا شك. يقول في الزمخشري نحو صغير، من يتجاسر فيها؟ الزمخشري نحو صغير، ابن الحاجب نحوي أخذ نحوه عن رجل صغير، عن نحو صغير. لا لا لا لا أبدا، سوي هو مؤسس النحو. قال رحمه الله هو أعلم وشافها أهل اللغة، هم ابن مالك وغير العيال على من؟ على سيبويه وعلى كتاب سيبويه رحمه الله تعالى، رجل مشافى لأهل اللغة، إمام كاد ما تفهم ايش يقول وايش يريد لما تقرأ الكتاب، لقوة عماراته ولقوة رحمه الله. قال أي نقرأ، أي الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم لم يوضع لمعين له كما سمعته، كتاب غلام إلى آخره. ومن علاماتها علاماته أن يصلح، من علاماتها ولا من علاماته؟ علاماتها، علاماته يصلح حاله هذا، علاماتها النكرة أن تصلح، ومن علاماتها الاسم النكرة. ومن علاماته أن يصلح أن تدخل عليه ربا، هذه علامة من علاماته، فكلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة، فهذا هو الضابط في وجود النكرة، كلما وجدت هذه العلامة وصلحت للدخول وجدت النكرة، وكلما امتنعت هذه العلامة امتنعت من الدخول، امتنعت ايش؟ النكرة، امتنعت النكرة على ما ذكر هنا، وإن هذا عليه اعتراض كما سيأتي. قاله من علاماته، وإن الذي يظهر من العلامة ما تنعكس، أنه إذا تخلفت تخلفت النكرة العلامة ما تنعكس، وإنما نقول كلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة ولا نعكس، كلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة، أما العلامات لا تنعكس. قال رحمه الله: ومن علاماته أن يصلح أن تدخل عليه ربا، كقولك رب غلام لي أبق، ورب كتاب قرأته، ورب رجل رأيته، ونحو ذلك. وإن شاء الله الإعراب سيأتي، لكن لأن نريد نضبط العلامات والإعراب لا نستعجل عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. أي وما عدا ذلك، أي إشارة إلى أي شيء؟ وما عدا هذه العلامة، عدم قبول هذه العلامة فهو إيش؟ نكرة، فهو معرفة. وما عدا ذلك، أي ما عدا عدم قبول هذه العلامة كما سيأتي إن شاء الله من شرح، فالاسم الذي لا يقبل هذه العلامة فهو معرفة، لا يمتلي أي لا يشك فيه الصحيح المعرفة. والصحيح المعرفة ما هي باب إضافة، تقدم معنا باب إضافة الصفة إلى الموصوف الأصل فيه صاحب المعرفة الصحيحة، باب إضافة الصفة إلى الموصوف. كنت قال: أي وما لم يصلح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة، وهذا معنى قوله هنا وما عدا ذلك، أي وما لم يصلح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة، فهذا هو الضابط. وأما التعريف بالحد كما أشرنا إليه فهو إيش؟ معرفة، ما هو؟ ما وضع لمعين، هذا هو المعرفة، ما وضع لمعين. وإن أحسن شيء تعرف به المعرفة العد لا الحد، أحسن ما تعرف به المعرفة العد لا الحد، تعدها وتكون قد عرفت المعرفة ما هي، أحسن أن تذكر لها تعريفا كما سيأتي. قال: وما لم يصلح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة لا يرتاب فيه ذو المعرفة الصحيحة، وهذا معنى قوله لا يمتري فيه صحيح المعرفة، أي لا يرتاب فيه ذو المعرفة الصحيحة. قال: وما لم يصلح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة ولا يرتاب فيه ذو المعرفة الصحيحة كالدار، فإنك لا تقل رب الدار بنيتها، رب الدار بنيتها، كما تقل رب دار بنيتها، وهكذا السائر ما مثل به الناظم. نعم، هكذا السائر ما مثل به الناظم، مثل ايش؟ زيد وانا وذا وتلك والذي وذو الغنى، فما يصلح ان تقول رب زيد ولا رب انا ولا رب ذا ولا تلك الى اخره. اذن هذه معارف لعدم صلاحية دخول رب عليها، وهذا هو ضابط المعرفة. قال: كما تقول رب دار بنيتها، وهكذا سائر ما مثل به الناظم. ومعنى لا يمتري فيه اي لا يشك، لا يشك، والمري الشك، وكذا قوله بلا امتراء اي بلا شك، بلا امتراء اي بلا شك. تنبيه: ما ذكره الناظم من تعريف النكره والمعرفه هو على سبيل التقريب للمبتدئ، ما ذكره الناظم من تعريف، والتعريف بإيش؟ بالعلامة، تعريف والتمييز بالعلامة لا بالحد، فذكر علامة النكرة قبول ربه، وعلامة المعرفة عدم قبول ربه. ما ذكره الناظم من تعريف النكرة والمعرفة هو على سبيل التقريب للمبتدي. قال ابن مالك: إن خدهما عسر، هيل عندنا عسر صح، متعسر عنه عسر. قال ابن مالك، هذا في شرح التفسير: إن حدهما عسر، والمختار أن تعد المعارف ثم يقال وما عدا ذلك نكرة، هذا هو المختار في حد المعرفة والنكرة، أنك تعد المعارف ثم تقول ما عداهما نكرة، فالمعرفة تعرف بالعد أحسن من معرفتها، ومن تعريفها بإيش؟ تعرف بالعد أحسن من تعريفها بالحد، لأن هناك إشكالات على الحدود في المعرفة، وإشكالات على الضوابط في النكرة، تقول هذا هو الأولى وهذا هو الأولى. لأن من النكرات ما لا تدخل عليه ربا ومع ذلك فهو نكرة. كأين ومتى وكيف وعريب وديار، عريب بمعنى أحد وديار كذلك بمعنى أحد، ولا يستعمل أظن عريبا وديارا إلا بعد النفي، لا يستعملان إلا بعد النفي. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، لا تذر أحدا. فديار جزما أنه لا يستعمل إلا في سياق النفي فلا يستعمل في الإثبات، وعريب غالب الظن كما مر معنا أنه لا يستعمل كذلك إلا في النفي أي بعد النفي، وهو بمعنى ديار، كلاهما بمعنى أحد. طيب، وهذا هو الأولى، لأن من النكرات ما لا تدخل عليه ربه ومع ذلك فهو نكرة، كأين ومتى وكيف وعريب وديار. فالأولى ذكر المعارف بالعد لانحصارها، فالأولى ذكر المعارف بالعدل لانحصارها، ثم يقال ما عدا ذلك فهو نكرة، هذا موجود. فالأولى ذكر المعارف بالعدل لانحصارها ثم يقال ما عدا ذلك فهو نكرة. فلان استفدنا فائدة، وهي أن المعرفة تعرف بالعدل لا بالحد، وما عدا هذه المعرفة بعد أن نعدها نقول إيش؟ نكرات، نقول نكرات. لماذا هذا؟ لأن تعريف المعرفة عليه إرادات، وتعريف النكرة وضبط النكرة أيضا عليه إيش؟ إرادات، كما سمعت وأشرنا إلى هذا في أول الدرس. انظروا شرح التسهيل الأول 17-100، انظروا ما يرد على المعرفة وما يرد على النكرة إذا جعلت لهما ضابطا أو حدا. طيب، قال تنبيه، إنما مثل الناظم بهذه الأمثلة، إنما مثل الناظم بهذه الأمثلة إشارة إلى أن المعرفة ستة أقسام. سهل، إذا كان في عبارة سهل لا تنبهون، وإذا كان فيه خلاف واضح قوي ما يستفاق في النسخ ينبه عليه. أما إذا كان معرفة المعارف مثل هذه الأشياء التي تقدمت سهل واضحة. إنما مثل الناظم بهذه الأمثلة إشارة، ما يعرف إشارة؟ حال، يقول الله حال مصدر، كيف يكون حال؟ عندك شيء غير هذا، مفعول لأجل احسنت، أي لأجل الإشارة، وحال جائز أي مشيرا، يؤول به مشتق أي مشيرا إلى كذا، احسنت. وإن إشارة الأولى أن يقال مفعول لأجله، أي لأجل الإشارة إلى كذا وكذا، والحال جائز أي مشيرا، يؤول بمشير، لا بأس يشير إشارة، والمطلق أيضا ثلاثة أوجه جائزة، وأحسنها والله أعلم مفعول لأجله. تنبيه، إنما مثل الناظم بهذه الأمثلة إشارة إلى أن المعرفة ستة أقسام. نعم، المعرفة ستة أقسام، من يعدها قبل أن نقرأ؟ على ما ذكر الناظم عدد الأمثلة لأجل هذا. بسرعة، الضمائر أو الضمير والعلم والإشارة والموصول والمحل بأل والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة، هذه المعارف، وما عداها فهو نكرة. النكرة المقصودة تفرد بذكرها ابن مالك وأنكره أصحاب الحيان، النكرة المقصودة كمن من أدخلها تحت التعريف بأل. قال رحمه الله، إنما مثل الناظم بهذه الأمثلة إشارة إلى أن المعرفة ستة أقسام، أحدها المعرف بلام التعريف كالدار والرجل، وثانيها أسماء الأعلام كما تقدم المعنى، اسماء الأعلام زيد إلى آخره، كزيد وعمر، وثالثها أسماء الضمائر كأنا ونحن المتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن المخاطب خمسة للمخاطب واثنان المتكلم خمسة للغائب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، ورابعها اسم الإشارة كذا وتلك وهذا وهذه وهذين وهاتين وهؤلاء، وخامسها هذا ليس عن اسم الحصر، هناك بقية اسماء الإشارة، إنما كذا والكاف هنا لمجرد تمثيل وليست استقصائية، الكاف لمجرد التمثيل وليست استقصائية أنه هذه فقط وغيرها ما يوجد، لا هي لمجرد التمثيل فقط مثل كذا وكذا، أما الاستقصاء فلا. ورابعها اسماء الإشارة كذا وتلك وهذا وهذه وهذين وهاتين وهؤلاء، وخامسها الأسماء الموصولة كالذي والتي والذين واللتين والذين واللاتي، وسميت موصولة لأنها لا يتم معناها إلا بصلة وعائد، فهي لما وصلت بشيء قيل لها إيش؟ موصولة، قيل لها موصولة، موصول اسم مفعول، فلأجل ذلك قيل لها موصولة لأنها تحتاج إلى شيء توصل به، فلا تدل على معناها إلا بالصلة، إلا بالصلة، فقيل لها موصولة. وسميت موصولة لأنها لا يتم معناها إلا بصلة وعائد، وهذا في الموصول الاسمي، أما الحرفي فيتم بصلة دون عائد. وسميت موصولا لأنها لا يتم معناها إلا بصلة وعائد، ألا ترى أنك تقول جاء الرجل وجاء زيد، هذا يتم معناها من غير صلة، من غير شيء بعدها، فيتم الكلام. وإذا قلت جاء الذي لا يتم الكلام حتى تقول أكرمك مثلا، أي جاء الذي أكرمك، فيتم الكلام. فإذا هذه أسماء موصولة لأنه لا يتم معناها إلا بشيء، إلا بصلة، فسميت موصولة اسم مفعول لوصلها بشيء. وسميت موصولا لأنها لا يتم معناها إلا بصلة وعائد، ألا ترى أنك تقول جاء الرجل وجاء زيد، جاء هذا إلى آخر الأسماء التي ذكرت، فيتم الكلام. وإذا قلت جاء الذي لا يتم الكلام حتى تقول أكرمك مثلا. وسادسها الأسماء المضافة إلى أحد المعارف السابقة الخمسة، نحو جاء صاحب الدار ومثله ذو الغنى، ومثله إيش؟ ومثله ذو الغنى، مثل صاحب الدار، مثل صاحب الدار، ومثله ذو الغنى أي مضاف إلى ما فيه ألف، أي صاحب الغنى، وصاحب بيت، وصاحبي، وصاحب هذا، وصاحب الذي أكرمك، وقف على هذا، والمضاف في رتبة إيش؟ كما تقدم معكم التحفة في رتبة المضاف إليه، فالذي يضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، الضمير نعرف أعرف المعارف، والذي يضاف إلى زيد في رتبة إيش؟ العلم، والذي يضاف إلى زيد في رتبة، لأن المعارف رتب يا أخوان، أرفعها درجة ورتبة الضمير، وأرفع منه على الإطلاق اسم الله سبحانه وتعالى، فهو أعرف المعارف على الإطلاق، لكن بالنسبة لغير اسم الله أعرفها الضمير، ثم الرتبة الثانية في التعريف العلم، ثم الرتبة الثالثة في التعريف الإشارة، ثم الرتبة الرابعة في التعريف الموصول، ثم الرتبة الخامسة المحلى بأن، ثم هذا المضاف رتبته على حسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الضمير فرتبة الأولى رتبة الضمير، وإن أضيف إلى العلم فرتبته إيش؟ الثانية رتبة العلم، وهكذا وأنت نازل. طيب هذا القول صحيح، ما يستثنى شيء، بعضهم يستثني إلا الضمير مضاف إلى الضمير فإنه في رتبة ما بعده، هذا مو صحيح، القول صحيح أنه مطلقة في رتبة ما يضاف إليه. طيب قال وقف على هذا، أي على ما ذكرنا، صاحب زيد تقول مثلا ذو الغنى مثلا كما ذكره، أو تأتي بمثال غير صاحب، ضارب زيد مثلا، ضارب زيد على النظافة والتعريف. قال تنبيه آخر، سيأتي أن غيرا ومثلا وسوى ملازمة للإضافة، هذه فائدة تحفظ، أن غيرا ومثلا وسوى ملازمة للإضافة. تنبيه آخر، سيأتي أن غيرا ومثلا وسوا ملازما للإضافة، وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة. نعم هذه فائدة، أنه كل ليس كل اسم أضيف إلى واحد من هذه الأشياء يكتسب إيش؟ التعريف، انتبه نبهت على هذا، فهناك أسماء ما تكتسب تعريفا أبدا وإن أضيفت إلى واحد من هذه الأشياء، هناك أسماء لا تكتسب، هذا التنبيه جيد، تنبيه على ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء فإنه يصير معرفة، هذا ليس على الإطلاق، فإن هناك أسماء لا تكتسب التعريف وإن أضيفت إلى واحد من هذه الأشياء مثل غير ومثل وسوى ونظير وشبه هذه الأشياء نضيفها. فهذه أسماء لا تكتسب التعريف أبدا لأنها متوقية في الإذهان وإن أضيفت إلى المعارف التي ذكرت. تنبيه آخر سيأتي أن غيرا ومثلا وسوى ملازما إضافة وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة أبدا لا تتعرف، لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك هذا نؤخر التنبيه إن شاء الله لما نتهي المزيان فيه إن شاء الله.